بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الناظم ابن عبد القوي: وحل عناق للملاقي تدينا، ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي. العناق بكسر العين الالتزام، وهو المعانقة، وقد عانقه إذا جعل يده على عنقه وضمه إلى نفسه، قاله الجوهري، وقد تقدم ذلك قريبا. والعناق معروف يعني، وروي عن جعفر ابن أبي طالب في قصة رجوعه من أرض الحبشة قال: فخرجنا حتى أتينا المدينة، فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقني، ثم قال: ما أدري أبفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر، ووافق ذلك فتح خيبر. وقيد الناظم المعانقة للقادم من سفر بقوله: للملاقي، وحل عناق للملاقي، هكذا. وكذا قال في الإرشاد: المعانقة عند القدوم من السفر حسنة. وقال شيخ تقي الدين: فقيدها بالقدوم من السفر، والقاضي أطلق، والمنصوص في السفر انتهى. فعلى هذا لا تفعل في الحضر كما هو ظاهر الحديث وكلام الإمام والأصحاب. وقال أبو المعالي: يستحب زيارة القادم ومعانقته والسلام عليه، انتهى. وقال أحمد في رواية مثنى لما سأله عن المعانقة والقيام، فقال: أما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسا، إذا كان على التدين يحبه في الله. أرجو، هذه ألفاظ أحمد، يقول أرجو، أحب ذلك، أكره ذلك، لا أحبه، هكذا. لحديث جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقبل بين عينيه. طبعا يا جماعة، الإمام أحمد عشان بس تبقوا فاهمين، ما كان يقول حلال وحرام، أحمد كان يقول: يعجبني ذلك، أكره ذلك، أرجو، زي ما شفنا كده هنا دلوقتي، أرجو. وكان يهاب أن يقول حلال وحرام، كان يهاب ذلك، ويخشى قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكان يهاب أن يطلق تلك الأحكام. فليتنا تعلمنا هذا الأدب من هذا الإمام الكبير. يعني هو إمام في الفقه والحديث وكل حاجة، ويهاب أن يقول حلال وحرام. إحنا طبعا ما شاء الله يعني علماء أكبر من أحمد، فبراحتنا بقى نقول حلال وحرام. قال المقصد ان الواحد يخاف، يعني ده اللي عاوزين نقوله، خاف، لانك في هذا الموطن انت موقع عن رب العالمين، انت موقع عن رب العالمين، توقع عن، تقول الله عز وجل قوله في المسألة الفلانية ان جواز الفعل، أو الله عز وجل قوله في المسألة الفلانية وجوب الفعل، أو الله عز وجل قوله في المسألة الفلانية حرمة الفعل. مرعبة يعني، لو فكرت فيها مرعبة. خلاص. قال: وحمل الشيخ تقي الدين أيضا كلام أحمد على هذا، قوله: ويكره تقبيل الفم، لأنه قل أن يقع كرامة، يعني مفيش حد بيقبل فم حد كرامة، يعني أنه بيكرمه وكذا، وكرهاه الأصحاب وغيرهم. وأما تقبيله من الزوجة والأمة المباحة فلا بأس به. ولهذا قال الناظم: افهم وقيدي. وقيدي يعني هذا الحكم ليس مطلقا، بل هو حكم مقيد. فأنت بقى طبعا ده نظم، فالنظم مش هيجيب كل حاجة، فتروح تدور بقى مقيد بمين، فيقول لك الزوجة والأمة يخرجان، مش مكروه تقبيل الفم للزوجة. وهنا طبعا يا جماعة الكلام عن تقبيل الفم يعني بغير شهوة، يعني رجل يقبل فم رجل، ما حكم ذلك إذا كان لغير شهوة؟ امبارح سألت سؤال وأنا عديته عمدا علشان يتقال دلوقتي. في بعض دول الخليج تلاقي في سلام الرجل للرجل يقوم إيه عامل مناخيره في مناخيره كده، وبقه جنب بقه جدا، يعني لدرجة ان اللي من بعيد يفتكر ان هو بيبوسه في بقه. خلاص. مفهوم يا جماعة؟ فهل هذا حرام؟ لو قلنا حتى انه وصل ان هو يقبله في فمه، لعل في بعض اعراف يعني لو دورنا ودعبسنا ممكن نلاقي في بعض اعراف بعض البلدان كده، الله اعلم يعني. ان الرجل يقبل الرجل في الفم او المرأة تقبل المرأة في الفم، هنا مش بنتكلم في شهوة، مش بنتكلم ان واحد بيقبل واحد في فمه يعني شهوة، او المرأة تقبل المرأة، لا مش بنتكلم في كده، اقول لها يحرم والا يحرم. هنتكلم ان ده في اعراف الناس، مفهوم يا جماعه؟ يعني مش عاوز اوصف فيها لان مصر ما فيهاش الكلام ده، لكن يعني ايه العلماء اللي عاوز اقوله، العلماء كانوا بياخدوا مسائل الفقه بنفس هادي، مش بتشنج وتعصب وزربنه، وازاي تقبيل الفم هو بيتكلم في مساله ما لا انت اللي حطيت لها تصور في ذهنك، فقلت بعد ما حطيت لها التصور اللي في ذهنك قلت ده لازم تبقى حرام. ومحدش قال دلوقتي انه بيتكلم في تقبيل الفم في الفم يعني راجل يشتهي رجل، فاهمين يا جماعه اللي عايز اقوله؟ الفقهاء نفسهم هادي جدا في بحث المسائل، وبيبقوا مركزين جدا وفاهمين جدا اي مساله التي تبحث، ما يدخلوش بقى 100,000 حاجه في المساله، لا يجردون المساله عن اي قيد او عن اي شرط او عن اي يعني شيء او ملابس لها قد يغير حكمها، فهم؟ يمكن احنا قلنا الكلام ده في الفقه لو تفتكروا، لما جينا نتكلم عن بعض المسائل التي كانوا يبحثونها هل هي تنقض الوضوء او لا، وقلنا ساعتها بغض النظر المساله دي قد تكون حراما في نفسها لو تفتكروا على بيحضر الفقه، انما بنتكلم الكلام دلوقتي عن هل هي ناقضه للوضوء ولا ليست ناقضه للوضوء، ده الكلام. يلا نكمل. قال: ونزع يد ممن يصافح عاجلا، وان يتناجى الجمع ما دون مفرد. يعني يكره نزع يد المصافح من يد من صافحه حتى ينزع الاجنبي يده. يبقى مين الذي ينزع اولا؟ الذي سلمه، دي السنه. يعني انا داخل عليك بسلم فمدت ايدي، يبقى انا الذي انزع يدي اولا، ويكره ان تنزع انت يدك قبل ان انزع انا يدي. فهمت دي؟ هذا مكروه. قال: في الرعايه والفصول يكره نزع يده من يد من يصافحه قبل نزعه هو الا مع حياء او مضره التاخير. يعني هفضل حاطط ايدي في ايده بقى ساعه وهو الثاني مش راضي ينزع، قال لك لا لو في مضره بقى في التاخير خلاص ينزع. وقال الشيخ عبد القادر: لا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده إذا كان هو المبتدئ. قال الشيخ تقي الدين: الضابط أن من غلب على ظنه أن الآخر سينزع أمسك، يعني ما ينزعش، وإلا فلو استحب الإمساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة، يعني هنفضل بقى ماسكين في إيد بعض وكل واحد يقول إيه أنا مش نازع. لكن تقييد عبد القادر حسن أو حسن أن النازع هو المبتدئ، يعني اللي يبدأ بالسلام اللي بيدي إيده هو اللي ينزع أولا، يبقى مكروه. المسألة اللي بعديها: وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد. ماذا إذا؟ والنجوى المسارة، يقال نجوت فلانا أي ناجيته، وهي مكروهة لما فيها من التحزين. يعني يا جماعة يعني قاعدين فكلنا نتوشوش وواحد بس قاعد لوحده كده ما بيبقى حد، ففيها تحزين يعني يحزن، او لمعنيين. المعنى الاول قد يظن اننا نتناجى يعني عنه او في امر يخصه، فعشان كده مش عاوزينه يسمع. قد يلقي الشيطان هذا في ذهنه او في قلبه، ده المعنى الاول. المعنى الثاني انه نفهمه ضمنا انه ابعد عنا من ايه، من ممن نناجيه. يعني انا بوشوش فلان وما بكلمكش او ما بوشوشكش، فيفهم من ده ان ايه، ان انت بعيد عني او بعيد عن قلبي او احب فلان اكثر منك، يعني وهكذا. ماشي. وروى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. طيب لو في حد رابع فأنا وشوشت واحد وسايب اتنين، لا بأس. مفهوم؟ قال الخطابي: إنما يحزنه لأجل معنيين، أحدهما أنه ربما يتوهم أن نجواهما لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له، والآخر أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو يحزن صاحبه. ولا تكره إذا كانوا ثلاثة، ولا تكره إذا كانوا أربعة فأكثر، ولا تكره إلا إذا كانوا ثلاثة، ولا تكره إذا كانوا أربعة فأكثر. أربعة فأكثر يا جماعة، فتناجى اثنان وتركوا اثنين، وإلا لو كانوا أربعة فأكثر فتناجى الجميع دون واحد فهي أشد. اتفهمت دي؟ يعني أيهما أشد على المرء؟ إن نبقى قاعدين ثلاثة فاثنين يتوشوشوا ويسيبوني، ولا لو قاعدين 10 ألاقي التسعة بيتوشوشوا وسايبني. هذه أشد. هو المقصود هنا لا تكره إذا كانوا أربعة فأكثر، يعني واثنين اتوشوشوا وساووا الباقي. فهمتوا دي؟ كده كده لا كراهة في ذلك. وقول الناظم: الجمع يحمل على الاثنين لأنه أقل الجمع على قول، لا يتناجى الجمع، ده لفظ الناظم. أقل الجمع اثنين ولا ثلاثة؟ خلاف قوي بين العلماء، لكن هنا بيقول إن أقل الجمع اثنين، اثنان يعني على قول. يعني ايه اقل الجمع يا جماعه؟ يعني الجمع تطلق على اثنين ولا لا تطلق على اثنين؟ دي حاجه. تاني حاجه، هل يجمع الاثنان ولا لا يجمع الاثنان، ولا لا يجمع الاثنان؟ مما يدل على ان اقل الجمع اثنين، ان اقل الجمع اثنان، قول الله عز وجل ايه في سوره التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هما كام قلب؟ إن تتوبا إلى الله، يبقى الكلام الاثنين، مش مهم مين ومين دلوقتي. فقد صغت قلوبكما، ما قالش فقد صغى قلب، فقد صغى قلبكما. فهمتوا؟ قال: فقد صغت قلوبكما. فهذا يدل على أن أقل الجمع اثنان، وفيها نقاشات بقى وكده. خلاص. طيب، قال: ولا يستقيم أن يكون مراده بالجمع ثلاثة لأنه يفضي إلى الكراهة إذا كانوا أربعة. نعم يفضي. هو هنا بيقول: ولا يتناجى الجمع، وأن يتنازل الجمع ما دون مفرده. فنعم هذا مكروه. هنا بيقول: ولا يستقيم أن يكون مراده بالجمع ثلاثة لأنه يفضي إلى الكراهة إذا كانوا أربعة. ونعم هو مكروه إذا كانوا أربعة فتناجوا دون مفرد، دون شخص واحد، فهذا مكروه. وإنما قول الفقهاء: إذا كانوا أربعة زالت الكراهة، يعني إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون الثالث، عفوا دون الثالث والرابع بقى. خلاص. والله أعلم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أخرجه. وزاد أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك. رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار، وقال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، عاوز يقول له حاجة سر، وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. ودي بقى ممكن تحدث لمين؟ لطلاب العلم والدعاة، إن حد جاي عاوز يستفتيه في مسألة أو يقول له مشكلة عنده في البيت أو كده، فعاوز يتكلم براحته معاه يعني. فبرضه ينتبه الداعية أو طالب العلم إن لو هو واقف مع حد أو هم ثلاثة بس، إنه ما يعملش كده، يجيب حد رابع أو يستنى لما حد رابع يجي وياخد ده على جنب بقى يسمع مشكلته. فإذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين لم يكره، لقصة ابن عمر، وإذا تناجى من الأربعة ثلاثة دون واحد توجه أن يكرهه، لأن ذلك قد يحزنه، خصوصا إذا كانوا مسافرين أو في موضع مخيف. وإن صح هذا التوجيه فهو ظاهر كلام الناظم، لأن أقل الجمع ثلاثة على الصحيح والله أعلم. وهو رجع تاني قال: وفي معنى النجوى المكروهة إذا تحدث بلسان لا يفهمه. عارفين العربوية وبتوع النوبة؟ العربوية ليهم لغة لو اتكلموا بيها محدش يفهمهم، وبتوع النوبة برضو ليهم لغة لو اتكلموا بيها محدش يفهمهم. فالكلام دلوقتي لو اتنين من النوبة وواحد من القاهرة، مش بيتناجى صحيح الاتنين اللي من النوبة، إنما راحوا متكلمين بلسان النوبة اللي هو مش هيفهمه القاهري ده ولا الاسكندراني ولا أيا كان، مش هيفهمه، وعادي كلامهم بصوت عالي قدامه، هذا يدخل في المكروه، كأنهما قد تناجى، مكروه. مفهوم؟ أو بتوع العربية يعني يعمل نفس الحركة، وده بيحصل على فكرة يا جماعة، يعني اللي منكو ليه تعاملات مع العربوية أو مع بتوع النوبة ساعات يعملوا الحركة دي، ماشي؟ فده برضو مكروه. لو حد بقى بيسمعنا من النوبة دلوقتي أو من العرب فما يعملش الحركة دي. قال: وتباح النجوى للحاجة، قاله النووي، لأن طبعا الكراهة احنا قلنا لكم قاعدة قبل كده إن الكراهة تزول إيه مع الحاجة، لا كراهة مع الحاجة، لو يعني في حاجة لأن احنا نعمل المكروه نعمله. وقيل: إنما تكره النجوى في السفر وفي الموضع الذي لا يأمن فيه صاحبه على نفسه، وأما في الحضر فلا بأس به، ذكره البغوي في شرح السنة، قول آخر موجود على كل حال، يعني ما نعملش لو خلاص. قال: وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعدي. العكس بقى، يعني يكره أن يجلس إلى قوم يتحدثون بسر لم يدخلوه فيه وقد يحرم. يعني اثنين بيتوشوشوا، روح جاي قاعد قربهم كده، قرب ليه بتعمل كده؟ هذا مكروه وقد يصل إلى الحرمة. هنا بيقول: وأن يجلس الإنسان عند محدث، يعني يكره أن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر، يعني وقيل هو حرام، احضر يعني محظور يعني حرام، وإن يأذن اقعدي، يعني إن أذن لك أن تقعد فاقعد. وهو قال: وقد يحرم، وهو المراد بقوله وقيل احضر أي حرم هذا الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، يعني الرصاص المغلي أو المذاب. قال: والآنك هو الرصاص المذاب. وروى الإمام أحمد في المسند عن سعيد المقبري قال: رأيت ابن عمر ينادي رجلا، فدخل رجل بينهما فضرب صدره وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما. قال: في الرعاية يكره أن يدخل في سر قوم لم يدخلوه فيه، والجلوس والإصغاء إلى من يتحدث سرا بدون إذنه، بدون إذنه. وقيل يحرم، والأول هو الذي ذكره في المجرد والفصول. كنت راكب لسه من كام يوم، مش فاكر والله كنت فين، يعني أنا فاكر الموقف مش قادر أجمعه، يعني فين، أظن تاكسي أو حاجة زي كده، وبعدين واحد يعني أخوكم يمكن حضر الدرس دلوقتي والله أعلم، كان فرحه، وبعدين بعت لي رسالة إن إيه يعني أحضر الفرح، والفرح في 15 مايو، فأنا مش عارف يعني مش مجمع فين 15 مايو دي. وبعدين انا كده كده كان اليوم ده يعني عندي حاجات ومش هينفع احضر الفرح، فرديت عليه برساله وبصوت واطي جدا يعني، وذكرت في النص كلمه 15 مايو يعني او حاجه زي كده، مش فاكر يعني الموقف قوي، بس بصوت واطي جدا يعني، ما كنتش عاوز اللي جنبي ده يسمعني، الساعة سواق، انا مش يعني مش قادر اجمع قوي كنت فين ومين اللي جنبي، بس ما كنتش عاوزه يسمعني، فموطي صوتي على الاخر، ويا دوبك خلصت الرساله من هنا وبقول له اللي هي تطلع فين، ولسه ما قلتش 15 مايو، قال لي دي عند حلوان. فانا ما يعني ما يعني انا لسه ما قلتلوش هي فين 15 مايو، فهو كان ايه يعني مركز جدا في اللي انا بقوله حتى ولو بصوت واطي. فما حدش يعمل كده يعني. واحد بيتكلم وموطي صوته اكيد مش عاوزك تسمعه يعني، فانت ليه بقى؟ قال احنا فين بقى؟ يلا قلت لكم حكايه تفرفشكم شويه، نرجع بقى تاني. قال في الرعايه: يكره ان يدخل في سر قوم لم يدخلوه فيه، والجلوس والاصغاء الى من يتحدث سرا بدون اذنه. وقيل يحرم، والاول هو الذي ذكره في المجرد والفصول. قال في الرعايه: وهو معنى ما في الفصول. وقيل يحرم وان كان باذنه استحياء، يعني تقول طب هو اذن لي، نقول لك ما هو باين قوي انه اذن لك مكسوف منك، فايه ما برضه الحاجات دي ما هياش بسيف الحياء كده. ونظيره ما ذكر ابن الجوزي ان من اعطي بالحياء لم يجز الاخذ، ان من اعطي بالحياء لم يجز الأخذ. ماشي الحال، يعني واحد ادى الواحد حاجة مكسوف منه، هذا لا يجيز انك تأخذ الايه الحاجة اللي اديها لك دي. ماشي ماشي. قال في الرعاية: طبعا انا ايه عمال مستني صاحبنا اللي اتجوز ده يدخل يقول اي كلمة عشان اشوفه حاضر ولا مش حاضر، لانه كان مواظب قبل الجواز، كان البي مواظب قبل الجواز على الدروس، واديكم شايفين اهو الجواز بيعمل ايه. ماشي، نقول لكم اللي عاوز يطلب العلم يأخر الجواز 50 60 سنة كده لغاية ما يتمكن من العلم، وبعدين نزفه على كرسي بعجل بقى. ما تسمعوش الكلام اهو، بطل يحضر الدروس البيه و ماشي. قال: ونظيره ما ذكر ابن الجوزي ان من اعطي بالحياء لم يجز الاخذ. قال في الرعايه: ولا يجوز الاستماع الى كلام قوم يتشاورون، ويجب حفظ سر من يلتفت في حديثه حذرا من إشاعته، لأنه كالمستودع لحديثه ويروى في الحديث إنه أمان. ركزوا بقى في المسألة دي. بيقول دلوقتي أنت واقف بتكلم واحد، فالواحد اللي بتكلمه ده قاعد يبص يمين وشمال، معنى انه بيبص يمين وشمال انه ايه؟ مش عاوز حد غيرك يسمع، مش لازم يقول لك، ده سر. فاذا التفت فهو امانه، ده معنى الحديث. خلاص، اذا التفت الشخص اللي انت بتكلمه قاعد يبص يمين وشمال وكده، او اظهر من العلامات ما ينبئ عن كون هذا الكلام سرا، مش عاوز حد غيرك يعرفه، ما تروحش انت تتكلم بالكلام ده وتفشيه وتقول له ايه ما انت ما قلتش انه سر. فهمتوا دي؟ يعني خدك على جنب كده ووطى صوته. هل عمل كده علشان اول ما ترجع للي كنتوا قاعدين معاهم تقول لهم شفتوا مش فلان عمل وسوى وراح واشترى وجاب واتجوز وطلق لا اله الا الله، وانا واخدك على جنب ليه؟ وموطي صوتي ليه؟ لما انا ما يعني طب ما اقولها بقى قدام الناس انا. فتيجي تقول له ايه؟ انت كنت تقول لي انها سر، ما انت ما قلتش ايه، ما انا واخدك على جنب وموطي صوتي. يعني مش محتاجة دي. فهمتوا؟ هو ده اللي بيقوله. نقراها تاني. يقول: ويجب حفظ سر من يلتفت في حديثه حذرا من إشاعته. خلاص، لأنه كالمستودع لحديثه، ويروى في الحديث إنه أمانة. طيب. قال: ومرأة عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها كره، لا تحيتها اشهدي، وتشميتها وكره، كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدا وأبعد. مصافحة النساء على ثلاثة أقسام: الأول مصافحة المرأة للمرأة، فهذا لا بأس به ولا يكره، سواء كانت عجوزين أو شابتين أو إحداهما كذلك. الثاني ما كان مكروها، وهو مصافحة الرجل العجوز، وهو مصافحة الرجل العجوزة، العجوز يعني المرأة العجوز، مش الرجل العجوز. الرجل لا يقال عنه عجوز أصلا، ماشي، يقال عنه شيخ. يبقى الرجل يقال عنه شيخ، ما تقالش فلان عجوز، لا، عجوز هذه تقال للمرأة. طب عاوزين نقول راجل كبير، نقول شيخ. جت في القرآن ولا ما جتش؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فهمتوا؟ فيبقى يكره مصافحة الرجل للمرأة العجوز والبرزة غير الشابة والشوهاء. يظهر والشوهاء معطوف على العجوز والبرزة، ماشي، فهذا مكروه. طبعا خلي بالكم احنا بنتكلم عن ايه، بنتكلم انه بدون شهوة برضه، يعني شاب هيصافح على واحد، هيصافح واحدة بايديه عندها 70 سنة، عجوز لا تشتهى، او امرأة شوهاء لا تشتهى، فهل هذا حرام؟ قال لك فقط يكره على المذهب. طبعا قيل انه حرام، انما احنا بنتكلم دلوقتي على القول اللي قدامنا. قال ابن منصور لاحمد: تكره مصافحه النساء؟ قال: اكرهه. طبعا احمد يا جماعه يقول اكرهه في الحرام وفي المكروه، يعني مش معنى ان احمد يقول اكرهه يبقى اي كلمه تلاقيها لاحمد اني اكرهه يبقى ده مكروه، لا، غلط. احمد يقول حتى في الحرام يقول اكرهه، فاهمين؟ طيب. قال في الفروع: وكره أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضا حتى لمحرم، يعني العم يسلم على بنت أخوه، أو يعني قال شدد في دي أحمد برضه، خلاص كأنها مفضية إلى أشياء أخرى. طب يعني حرام؟ ما قالش حرام. وجوزه لوالد ويتوجه لمحرم، وجوز أخذ يد عجوز وفي الرعاية وشوهاء. وقال في الآداب، وده ربما نحتاج إليه يا جماعة، ربما نحتاج إليه عشان بس نفهم الكلام، يعني إحنا نقول ما تعملش ده، ما تصفحش لا عجوز ولا شوهاء ولا كده، خلاص، إنما أنت بقى شاب وبعدين قاعد في مثلا في الميكروباص ولا في بتاع جنب الباب، وست بقى عجوزة كركوبة وعاوزة تطلع، وبعدين خد يا ابني بايدي طلعني، تعمل ده ولا ما تعملش؟ تعمل ده ولا ما تعملش؟ اعمل ده، يعني دي حاجة. واحنا قلنا لو اخذنا بقول الكراهة فالمسألة فيها ساعة ان شاء الله، ماشي، فتعمل ده. الثالث ما كان محرما، يعني في مصافحة النساء، وهو مصافحة الرجل الشابة، ذكره في الفصول والرعاية. يبقى الرجل لا يصافح المرأة الشابة بقى اللي هي تشتهى، لا، ما يصافحهاش. وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة، قال: لا، وشدد فيه جدا. قلت: فيصافحها بثوبه، يعني يحط إيده تحت الثياب كده ويصافحها؟ فقال: لا. فقال رجل: فإن كان ذا محرم، طب عمها خلها؟ قال: لا. قلت إذا كانت ابنته، قال إذا كانت ابنته فلا بأس. فيؤخذ من كلام أحمد في مصافحة النساء روايتان، الكراهة والتحريم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر. انتهى. يعني إذا كنا نحرم النظر أصلا للمرأة الأجنبية فهنقول لك روح المسها. وقد تحمل روايات الكراهة في حق العجوز ونحوها، والتحريم في حق الشابة، والله أعلم. وأما كراهة الخلوة بها، أعني العجوز وشبهها، يعني العجوز والشوهاء، كذلك يكره الخلوة بها، فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان، رواه أحمد. ومن الخلوة الخلوة الافتراضية. الآن يعني طبعا احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، قلنا انا يعني لا اجرؤ ان اقول ان الخلوة الافتراضية تصل الى الخلوة الحقيقية، لا اجرؤ ان اقول ده. ليه؟ علشان لو قلنا كده هنسد ابواب كتير من ابواب الخير. فعلا امرأة بتستفتي رجل والموضوع هيخلص في كلمتين، ماشي الحال. إنما لأن الموضوع هيطول بقى، والفتوى دي محتاجة أخذ ورد، وممكن نقعد مثلا أيام أو شهور لأنها مشكلة في البيت وكده، فبن إيه بترجع تعمل حاجة وترجع تقول له لا ده حصل، لا ده ما حصلش، لا ده الموضوع زاد، لا وهكذا. يبقى ما فيش حاجة اسمها نشاط، يبقى شات بينك وبين واحدة وتقعد أيام وشهور وأسابيع، لا. طب نعمل إيه؟ قلنا لكم الكلام ده كده بس ما فيش مشكلة نعيده لأنه مهم. نعمل إيه؟ الحقيقة من نعم ربنا وهي كثيرة الحمد لله، إنه في الموقع بتاع صارحني ده اللي على التليجرام، ده البوت بتاع صارحني اللي على التليجرام. وليه بقول ده أفضل؟ ده يعني ده من نعم ربنا، لأنه أفضل بكتير من اللي شبهه اللي على النت العادي، أفضل من حيثيات. أول طبعا أول حاجة هو اللي بعت الرسالة ما تبقاش معروف مين اللي بعت الرسالة، تاني حاجة ودي زيها زي النت عادي. إنما بقى الجميل اللي فيه إن ينفع أرد بالصوت رسالة صوتية، فدي بتساعد على إن الواحد يقول اللي هو عاوزه. تاني حاجة ينفع أرد مباشرة للي بعته، مش لازم أعرض رسالتها، لأن في رسائل ما كنت بأحرج إن أعرضها. صارحني اللي على النت كان لازم عشان أرد أخد يعني سكرين شوت للرسالة وأحطها على الجروب عشان أرد عليها، لأن مبقاش فيش طريقة إن أبعت على طول للإيه للي باعت، مفهوم؟ فدي حاجة تانية نعمة كبيرة. تالت حاجة إن ممكن اللي بعته ترجع ترد عليا تاني على صريحة، وارجع ارد عليها وده كله انا ولا اعرفها ولا ما اعرفش عنها حاجه، اعرفش مين دي اللي بعتالي، واضح؟ فالحمد لله ده حل ازمه كبيره. طيب لا محتاجه بقى ان اكون عارفها لشخصها علشان في حاجات تتعلق بده، يبقى انا او غيري، انا مش بتكلم عليا، انا او غيري. فتبقى حضرتك تعملي ايه؟ تكتبي رسالتك كاملة مرة واحدة، إن شاء الله تاخد منك ساعة كتاب وتبعتيها مرة واحدة كده. اللي بيحصل: السلام عليكم. وعليكم السلام، إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، والله كان عندي سؤال. ده إيه ما يعني على طول اكتب، أنت اكتبي رسالتك وتتبعت مرة واحدة كده، يبقى سواء بتبعتها لي أو بعتها لغير، يبقى يا الراجل الداعية ده ولا طالب العلم ده ولا فجأة يلاقي الرسالة جاية له كاملة بكل تفاصيلها اللي قد يحتاج إليها، عشان لما يجاوب يبقى عنده تصور كامل، ما يحتاجش إيه بقى يبقى فيه لت وعجن وأخذ ورد. لا افتحش باب للشيطان في الحتة دي، هم يا جماعة. طيب طالب العلم ده ولا الداعية، لا أن الموضوع لا هيطول ومحتاج يعرف تفاصيل، أو أنت لقيت ده تقوم على طول ايه، طب استاذنك هنعمل جروب، هو يعني المفروض تيجي منه، يعني نعمل جروب واحط فيه حد ثالث. الحد الثالث ده بقى الأولى طبعا يكون محرم ليها، يعني أخوها، أبوها، عمها، أو جوزها مثلا. يبقى ده التواصل من خلال إيه، جروب زي كده. ما كانش، لأن ممكن تبقى دي أسرار وهي مش عاوزة جوزها يعرف أصلا، يعني ده هي المشكلة بينها وبين جوزها مثلا يعني، ومش عاوزة حد من أهلها يعرفه، لأن لو عرفوا هي برضو مش عاوزة تسقط مثلا جوزها قدام أهلها. فمفيش مشكلة تجيب واحدة صاحبتها تدخلها الجروب. المهم ما يبقاش إيه منه ليها كده، ونقعد أيام وليالي في حديث رايح جاي. مفهوم؟ ماشي. فأتمنى يكون الكلام واضح، وأتمنى يتعمل، والمفاسد التي تأتي من وراء الخلوة الافتراضية كبيرة وكثيرة، فما تستهونوش بيها. يعني يا بنات لو سمحتوا ما تستهونوش بهذه الأمور، ويا طلاب العلم ويا دعاة ما تستهونوش بالكلام ده اللي بقوله ده، ما تستهونوش بيه، اقفلوا أبواب الشر. ماشي. طيب. وأما عدم الكراهة في السلام عليها، يعني العجوز والشوهاء، فلأنها لا تشتهى بخلاف الشاب. وقد كره أحمد السلام على الشابة، وقال إذا كانت عجوزا فلا بأس، يعني الشابة ما نسلمش عليها أحد. ولا يكره تشميت العجوز إذا عطست، قاله الأصحاب. طب عجوز عطست، شمتها، مفيش مشكلة. هشوف الأسئلة، بس ادوني بس دقيقتين وهشوف الأسئلة إن شاء الله. قوله وكره كلا الخصلتين، يعني السلام والتشميت للشباب من الصنفين، أي من الرجال والنساء، بعدا وأبعدي، يعني كونهما أجنبيين. يعني واحدة شاب عطس، ما تقولهاش يرحمك الله، لكش دعوة، تقول الله ده التشميت واجب، نقول لك لا يا فالح، التشميت مكروه، تشميتك للشابة مكروه. ماشي. أو تسلم عليها السلام، وعشان كده ما تسلمش على الشابة، ما تروحش تسلم السلام عليكم، ما لكش دعوة، ما تسلمش على الشابة أنت. خلاص. لو سلمت عليها ما تردش، هي ما تجيش تقول ده الرد واجب، لا، الرد في حقك غير واجب، مش لازم ترد السلام. برضو عبر الشات الموضوع أسهل، عبر الشات الموضوع أسهل يعني، إنما وجها لوجه الموضوع صعب. شو إحنا يا جماعة اللي بنعمل كده؟ عشان بس إيه، إحنا بنعمل كده غلقا لأبواب. لو من كل 100 باب بيتفتح باب، فده كفاية إن إحنا نقفل 100 باب كله، عشان بس ما يجيش يقول انتوا كده، انتوا دماغكم دايما رايحه مش عارف ناحيه ايه. لا يا حبيبي، هو الله عز وجل الذي ركب في الرجال والنساء الميل للجنس الاخر، هذه فطره الله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب هل معنى كده ان كل واحده يعني هسلم عليها همل لها؟ مين قال ده؟ ما حدش قال كده، عشان بس الكلام يتحط في موضعه. ما حدش قال ان ايه، انا لو سلمت على 100 واحده يبقى انا هميل لل 100. مين قال ده؟ هو انت برضو اللي حطيت صوره ذهنيه ورحت تشنع بقى على الفقهاء وعلى كتب الفقه بالصوره الذهنيه اللي في دماغ حضرتك. ما حدش قال ده خالص. ماشي. انما زي ما بنقول كده، احنا بنقفل ابواب شر، ابواب كبيره من الشر. وديكو يعني اللي بيتابع يرى من الفساد المنتشر في الطبقات وفي الـ الأوساط التي لا تتحرى هذه الآداب، يعني اللي يتابع منكم يرى أشياء يشيب لها الولدان في تلك الطبقات وفي تلك الأوساط. ماشي. من أمور أنا يعني أنزه هذا المجلس عن ذكرها أصلا، يعني فضلا عن تصورها. ماشي. فالشرع بيضيق جدا في الباب ده يا جماعة، بيضيق في هذا الباب، فما نجيش احنا بقى نفتحه على البحري، الناس المتدينة خلاص. طيب، أكثر الأصحاب يفرقون بين الشابة وغيرها. قال ابن تميم: لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته. وفي الرعاية الكبرى للرجل أن يشمت امرأة أجنبية، وقيل عجوزا أو شابة برزة، ولا تشمته هي، وقيل لا يشمتها. قال ابن الجوزي، دي كلها روايات بقى ماشي، روين عن أحمد أنه كان عند رجل من العباد، فعطست امرأة أحمد فقال لها العابد: يرحمك الله. فقال أحمد رحمه الله: عابد جاهل. انتهى. وعنه: يشمت الرجل المرأة مطلقا. وظاهر كلام الناظم أن الشاب لا يسلم ولا يشمت المرأة وإن كانت عجوزا، وظاهر كلام الأصحاب يخالفه في العجوز، وظاهر كلامه أيضا أن الشابة لا تسلم على الرجل ولا تشمته وإن كان شيخا حتى لو رجل كبير في السن. ومفهوم كلام الأصحاب يوافقه، وإن كانت المرأة غير أجنبية لم يكره شيء من ذلك، يعني لو محرم ذات محرم. يبقى فيها أقوال أو فيها أقوال، إحنا نعمل إيه؟ ناخد في أنفسنا بالأشد في هذه الأبواب. خلاص. طيب، لقينا حد من أهل التدين وبتاع يشمت امرأة، خلاص نقول لعله يأخذ بالقول الآخر، مش نسقطه، لا خلاص، مش نتهم في دينه، لا نقول خلاص لعله يأخذ بالقول الآخر، لأن المسألة فيها أقوال. طب إحنا نعمل إيه؟ نأخذ بالأشد في هذه الأبواب. خلاص. بعدين بقى يبدأ باب، الحمد لله خلصنا باب السلام والاستئذان وكده، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نشوف الأسئلة بسرعة في دقيقتين ثلاثة ونقف على كده. العمة والخالة: أنا مش بسلم يا شيخ، بس ساعات بلاقيهم بيسلموا وبتحرك فبضطر أسلم بالإيد. يعني تقصد؟ ماشي، مفيش مشكلة. طب لو واحدة عجوز جدا وتعتبر عمة أمي، هل يجوز المصافحة؟ لو عجوزة جدا لا تشتهى، فالأمر واسع زي ما قلنا. الزواج يساعد الشباب من التخلص بنسبة 90% من ذنوبهم، لهذا بالله عليكم عجلوا زواجكم فأنتم لستم حمل هذه الذنوب. مين قال لك الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ لا، جواز يعني بذاته كده يعني منفردا مش هو يعني مش يعني فيها كلام، يعني فيها كلام، مش عاوزين نطول، لكن بقى بيجي لنا برضه مشاكل ضخمة من حتى من المتجوزين. هذا السؤال مهم يا شيخ، اللي هو ازاي نفرق ما بين ان الامام يقصد القراءة. لا، ده مش وقته خالص، ده في الفقه بقى يبحث. ماشي. سن البلوغ تقريبا 11. لا، مش تقريبا 11، البلوغ لا، لو ما حصلش علامة من علامات البلوغ يبقى 15 سنة. لو حصل علامة من علامات البلوغ يبقى خلاص بلغ أو بلغت، اللي هو الإنزال أو الإنبات أو الحيض للمرأة، فيبقى كده بلغت. الإنزال يعني إنزال المني، والإنبات إنه ينبت شعر خشن حول القبل، حول الفرج، دي علامات بلوغ. أو الحيض، يأتي المرأة الحيض، لو ما حصلش أي حاجة من الحاجات دي يبقى لما تبلغ 15 أو يبلغ 15. ماشي. لو بتسألني طب هل يجوز الخلوة مع قريبتك عن نت ولكن مفيش شهوة؟ ولو بتسألني عن حاجات خاصة بالدين وكده، هي قريبتي تعتبر بنت عمي، هل يحرم الخلوة أيضا على الواتساب؟ أنا قلت لا أجرؤ إني أعطي أحكام الخلوة على النت نفس أحكام الخلوة الحقيقية، لا أجرؤ إن أقول ده، وأنا لست لها أهلا أصلا، يعني إن أنا أفتي أو يعني أحدث قولا لمسألة محدثة، ده مش بتاعتي، بتاعت علماء راسخين يعني، فانا مش انا اللي اقول ده، لكن انا بقول ده بياتي ده باب شر كبير. خلاص، وكل أدرى بقلبه. خلاص يعني زي ما انت بتقول كده، يعني لا بشتهيها ولا عمري هشتهيها، وانا عارف ده من نفسي، فالأمر يكون أبسط. الفيس فيه ثغرة ممكن تعرف اللي باعت للأسف. مش عارف ايه الفيس فيه ثغرة، يعني ايه الفيس فيه ثغرة ممكن تعرف اللي باعت للأسف دي؟ مش فاهم، مش فاهم انت عاوز تقول ايه. ماشي، يعني ايه شوهاء؟ حد بقى يجيب لنا تعريف العلماء لشوهاء ويحطه. ماشي، حسب الشخص. يعني ايه حسب الشخص؟ اللي هيتجوز، اللي هيتجوز هيخيب. ما تقوليش حسب الشخص وتعمل لي فيها، والتاني يرد عليك يقول لك متطلبات كل مسار من الثلاثة في دورة الهدف. اللي هيتجوز منكم هيخيب وانتوش فالحين. ماشي، خالة أمي. أنا طبعا مطول في الأسئلة عشان دي مهمة يعني. العمة والخالة خلاص خلصناها. ولو إنه بيحصل مع ناس مش عارف إيه، ولو إنه بيحصل مع ناس مش فاهم أنت عاوز تقول إيه يا عبد العظيم. خالة أمي يعني أختي جدتي، فهل تعتبر خالة أمي دي من المحارم مثلا زي جدتي؟ مش فاكر دلوقتي، راجعوا المحارم وحد يحط لنا المحارم بقى. قريت قبل كده في موقع انه يجوز السلام على المحارم زي الخال والعم، لكن لا يجوز السلام على ابناء الخال او الخالة او العم. هل ده صحيح؟ قول موجود. وكل يعني العم والخال المحارم اسهل، اسهل، وانما مع فساد الاحوال. انا يعني الصورة الذهنية للعم والخال ناس محترمة، لا ممكن يبقى عم وخال ولاد لذينة، فدول يبقى الأب ينبه على بنته خلي بالك عمك ما مثلا، من غير بقى ما ايه ما يجرح صورة عمه قدام بنته، انما يعني فيها تفاصيل برضو يعني ايه محتاجة. ان يا جماعة والله الزمان اللي احنا عايشين فيه ده يعني واصلين لمراحل سيئة جدا، فانتبهوا انما اسهل. طبعا اسهل، عم وخال دول المحارم طبعا، يعني محدش يقول المحارم زي اللي مش محارم، يعني مين يقول كده؟ ماشي يا شيخ، ممكن تعمل لنا قراءة في كتاب الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا؟ طيب هشوفه، حاضر. أنا كده كده بدور على كتاب تاني نقرأ فيه إن شاء الله، فهشوفه حاضر، ولو مناسب نقرأ فيه. حاضر. امرأة شوهاء أخوكم جايبها لكم، يعني امرأة قبيحة المنظر. يعني نقفل ملف الجواز ده واتقفل لوحده، هو مستنيك تقفله. خلاص الأسعار غليت واتقفل الحمد لله، تطلبوا العلم بقى. طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.